كيف والله الحمد لله بخير ماشي الحال. شوق لرؤياك وهذا الله يبارك فيك. انت انتقلت من عندنا؟ نعم لوين؟ من هذا ميكروفون. يعني تكلمت كلام دبلوماسيين بينما المسألة مسألة شرعية. نعم اهلا بحبك عبد الرزاق يا سيدي احبكم الله الله يجمعنا على حبه امين يا رب. بالنسبة لهذا الموضوع بالذات يا سيدنا والله انا اعتذر هاي بنيته بي معلش تصبروا علينا. ممكن أن تذكرني ما قلت أخيرا أنت كوني أنا من مؤيد الرأي القائل أن الرشوة حرام بغض النظر عن الواقع يعني إذا فيها ظلم أو عدم ظلم للآخرين أو إحقاق حق يقع علي أو على غيري بهذا الأسلوب بظني مؤيد للرأي أنه حرام. يعني بتأيد أنك تظل مظلوما؟ لا أنا أعمل على حل المشكلة الجذرية هذه بالطريق الآخر طريق آخر. أما في الجزئيات أبقى صابر عليها طريق آخر ما في عندك بين ما تقيم دعوة. إذا استطعت أن تقيم دعوة خسرت قبل كل شيء أكثر مما حياخذ هذا الإنسان ظلمة وعدوانه وبعدين هات بتحصل حقه كمان ولا لا إلى آخره. نحن بدنا نعالج الواقع. مع ذلك أنا يبدوني الآن انك انت ما اقتنعت وما ليش اذا قلت لي ما اقتنعت لكن نعم. بدي يكون انا على بينك كيف تفهم انا وياك. نعم. نحن نقول اهل العلم باللغة بيقولوا الرشوة هي اعطاء مال لابطال حق او احقاق باطل. فاذا انت ما اقتنعت بهذا التعريف تبقى على رأيك لك شأنك. اما اذا اقتنعت بهذا الرأي فهذا يلزمك أن تتراجع عن ذلك الرأي. نعم. أنا صحيح مستند إلى قضية أن النصوص التي أتت يعني بالتعريف الشرعي وليس اللغوي. سبحان الله وين التعريف الشرعي؟ يعني أقصد دعنا الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. الرائش بينهما زيادة ما صحت في الحديث. وما لنا بهذا الصدد. شو معنى دعنا الله الراشي؟ من هو الراشي؟ الراشي الذي يعطي المال. لإيش؟ يعطي المال لماذا يأتيك؟ نحن قلنا بعد المغرب للدكتور عصام سألت سؤال أجابني قلت له بارك الله فيك هذا الجواب قاصر لأنه حيضطرني أسألك سؤال ثاني وكل سؤال يكون الجواب عليه محوجا للسائل أنه يسأل سؤال ثاني معنى هذا السؤال كان جواب ناقص. فأنا بقول لك الآن من هو الرائش المذكور في الحديث هو أي شخص مش من عندك هذا التعبير حسب القول الشرعي. أنا بقول لك اللغة بتقول كذا أنت بتقول أي شخص اللغة تقول مو أي شخص مثلي مثلا أنا إنسان أدفع مالا أو أدفع شيء لمسؤول من واجبه لأدفع ليعمل لي عملا هو أصلا من واجبه أن يعمل هذا نص يصب في نفس المعنى ويمكن أنا مش حافظ نص تعريف أو كذا لكن هذا ما فهمته أني أدفع شيء لمسؤول لأن يؤدي لي خدمة كي يؤديها أو ليمتنع عن أداء عقوبة علي من واجبه أن يوقعها. هذا بيلتقي معي بارك الله فيك اسمح لي طيب بالضبط إذا اختلفنا ولا اتفقنا بس الاستثناء هنا انه ما اسمح لي شوي خلينا في مثالك. هذا الموظف موظف في دائرة من الدوائر واجبك الآن تعطي جوازك مثلا ويش أشر لك عليه هو بيقول لك اليوم بكرة واليوم بكرة مشان ايش تعطي رشوة. هذه الرشوة بياكلها هو حرام صح لأنه واجبه أن يكون بهالوظيفة. كويس انت على مذهبك الطويل الأمد واللي بده صبر أيوب عليه السلام بتروح تجي وما بعطي دينار ليش لأن هذه رشوة. يا أخي هذه ليست رشوة هذه مال يعطى لتحقيق الحق. انت لك حق عنده وهو أن أشر لك على الجواز. تفضل يا أخي طولت بالك علينا جزاك الله خير. هل ممكن يأخر معاملة أخ ثاني لك الموظف نفسه هذا بيأخر معه. لا لا أنا المثال هذا يعني صارت منك وليك، أنا جبت هذا المثال. تذكر المثال لأن هل إجت طشي وأخذ الأولية أنت رجعت إلى نحن نفرض الآن ما في صف، راح لعند الموظف قال له تعال يعني برضو على مع رأي الدكتور لأنه هذا قد يعطي ضعاف النفوس من الشرطة وغيرهم الموظفين المعتاد على هذا الأمر وتزيد هذه بين الناس، وهذه مرة صار فترة. الله هي يمين بالله وقلما أهلك يمين. أتعجب منكم ودكاترة ومثقفين أنكم خياليين. لك يا رجل لو واحد منكم يرضى يروح يجي يلعب في هذا الموظف مشان ما يعطي دينار، أولا يرضى الواحد منكم يفعل هذا الخيالي اللي عم تقرروه أنه هو الشراء؟ هذا أولا خيال، ثانيا خلاف الشراء. أعطيك مثال، مثلا على سبيل المثال بتروح على مصر في أي معاملة أو أي مكان شغلة البغشيش هذه موجودة عندهم، يعني تعودوا عليها. يعني أنا دخلت عندك ممرض وبأخدمك، إذا ما مدت ليش بغشيش أو إكرامية ما أخدمك بالطريقة اللي يجب أنها تكون نفس العمارة. هي موجودة من المثال يعني. هي عادة. أنا هو بيجيب مثال وهذا بيجيب مثال. شو الضابطة شو القاعدة بتبطل أنت تدخل مصر لأنه ما بدك تعطي بغشيش؟ حضور إن شاء الله. شو عم تحكوا يا جماعة؟ والله أمركم عجيب، مع أنه الشرع موسع عليكم، الشرع عم يقلكم الرشوة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. فأنت بدك تسافر من هون لمصر وأخذت التأشيرات اللي بيسموها اليوم قانونية، لما وصلت هنيك وقف في طريقك اللي سميته البخشيش، كويس، ترجع أدراجك حتى ما تدفع جنيه مصري؟ لا والله ما بتفعلها. ويا ريت يكون هذا في الشرع حرام هذا الدفع، لكون انا معك واقول بارك الله فيك اذا رجعت ادراجك. لكن ليش انتم تضيقوا امرا وسع الله فيه مثل ذاك البدوي هل دخل المسجد ورجاله بالشرع كشف ثوبه وشر بها المسجد بال الصحابي هجموا عليه بدون ايش؟ يا علي الادب ما بتستحي هذا بيت الله كذا الى الرسول عليه السلام وانك لعلى خلق عظيم دعوه لا تجرموه اتركوه حتى يتشغلوا بشقاق تبعه دعوه لا تجرموه بعد ما قضى حاجته قال له إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من البول والغائط، إنما بنيت للصلاة وذكر الله. الرجل توضى وصلى مع الرسول عليه السلام، بعد ما صلى قال كل شيء اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. شو قال الله عليه السلام؟ لقد حجرت واسعا من رحمة الله. يا جماعة حجرت واسعا من رحمة الله. الله وسع عليكم لما جعل الرشوة إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. فأنت تيجي بتضرب لي مثال، الدكتور بيضرب لي مثال، هذا المثال هو أكو ذاك المثال. هذاك وظيفته أن يمشي له ما عملته ما مشى له إياها إلا برشوة، وهذا وظيفته انه يدخل مصر ما بيدخله الا بأخشيش. طيب ترجع ادراجك. يا ريت يكون عندنا من التقوى ومن الصلاح بحيث انه نحن نصل الى هذا الاحتكاك بالحرام ونقول لا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله، اليوم الناس يا جماعة على طرفي نقيض، يا تشديد. تشليط عندنا معناه ايش؟ خروج عن الشرع، لا مبالاه، تشديد تعسير على الناس. عشرات الاسئله تاتينا بالشهر الواحد، تاره وجاهه تاره بالتلفون. انا يا استاذ عندي شويه مال،